أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. وأشهد أن لا إله إلا الله أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها. هكذا قال رسول الله. مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال اليتيم بغير حق والعاق لوالديه. أخ الإسلام، دنياك ساعات الفراء والزوال، وإنما العقبى خلود الميال. فهل تبيع الخلد غافلا وتشتري دنيا المنى والضلال؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله جمع الحقائق في ثلاث كلمات فقال: الخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. سيدي يا أبا القاسم يا حبيب الله، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فلا حراس الإسلام وحراس العقيدة. كم استمر الزلزال ليلة الاثنين الماضي؟ لو انه استمر دقيقة واحدة لالتقينا الان في هذا المكان، وانما كان لقاؤنا يوم القيامة امام الواحد السيئات. معاشر الاخوة الاعزاء، سانتقل بحضراتكم الان مع الدرس 78 الى مصلحة الارصاد الالهية لنناقش الزلزال الذي حدث، والذي دعاني ان اتكلم اليوم عن الثلاث، هو ان الزلزال الذي حدث يوم الاثنين الماضي لاول مرة يحدث زلزال يكون مركزه القاهرة. انتقلت الحوادث الى منى، انتقلت الزلازل الى القاهرة لأول مرة يحدث زلزال مركزه القاهرة. لذلك فإنني لا انتقل الى منصب حلوان، انما انتقل الى منصب القرآن الكريم. ومع البلاغات رقم 16 و17 و18 من سورة الملك: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. هذه هي البلاغات الإلهية القرآنية عن الثلاث: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ما أسباب الثلاث؟ وللمرة الثانية لن أنتقل إلى علماء طبقات الأرض أو الجيولوجيا ولا إلى علماء الجغرافيا، إنما أنتقل إلى البلاغ رقم 26 من سورة النحل. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد.

ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين افضل من ابي بكر. يا لقوة الله ويا لجلال الله ويا لعظمة الله، يا من يراني ولا اراه، انظر بعين الرضا لحالك، يا من يرى مد القضاء جناحه في ظلمة الليل البهيم الاليم، ويرى نياطه روقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر داخل وتجندل. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلة، عبارة تنخلع لها القلوب وتذوب من حولها الأسباب. جعلنا عاليها سافلة، كم قنبلة قذفتها الصادرات يومها، كم قنبلة قذفتها المدافع يومها. اسمع الى بقية الانظار والسلام، وانظرنا عليها حجارة من سجين منبوط متتابعة، قنابل صنعت في المصانع الحربية بنار جهنم مسومة عند ربك. هل انتهى مفعول هذه القنابل؟ هل اغلقت المصانع الحربية الالهية ابوابها بعد ذلك؟ لا. اسمع الى قول الحديث الجبور، وما هي من الظالمين ببعيد، ان مفعولها مستمر الى يوم القيامة، وما زلزال مساء يوم الاثنين الا انذار قد تعقبه نارا ان لم يصطلح العباد مع الله. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمه الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين، استر عوراتنا وامن روعاتنا، وارحم ضعفنا وفك اسرنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اجزينا عن المدينين. اكثروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي